الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن الجملة الإسمية، وذكرنا أن الكلام العربي يدور في جملتين. الكلام العربي لا يزيد عن جملتين: جملة إسمية مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية فعل وفاعل، أو فعل وفاعل ومفعول ونحو ذلك. وكان الحديث في المرة الماضية عن المبتدأ، وهو الاسم الذي تبتدأ به الجملة. وحديثنا اليوم عن خبره، عن خبر المبتدأ. الخبر هو الجزء المتم الفائدة، الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة. فحينما أقول محمد، يبقى السؤال: ما له؟ ما خبره؟ فنقول محمد مجتهد، فمحمد مبتدأ ومجتهد خبر، أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمد مبتدأ ورسول الله خبر، أو نقول البيت جميل، البيت مبتدأ جميل خبر، ونحو ذلك. لكن لابد أن نعلم، وهو حديثنا اليوم، أن الخبر أنواع. الخبر أنواع، يعني أحببت أن نذكر هذا ولا نمرره ونقف عنده للحاجة إليه في هذا المختصر الذي نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا معرفة مقدمات علم النحو ليتيسر لنا دراسته بعد ذلك بالتفصيل. فنذكر ذلك مختصرا، أن الخبر طبعا احنا اتفقنا أننا المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا، المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا، فالمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، تمام؟ طيب، ما أنواع الخبر؟ ما هي أنواع الخبر؟ الخبر يأتي على ثلاثة أنواع. الخبر يأتي على ثلاثة أنواع، نذكرها إجمالا، نكتبها الأول ثم بعد كده نضرب عليها أمثلة. نذكرها إجمالا فنقول أنواع الخبر ثلاثة، أنواع الخبر ثلاثة. أولا الخبر المفرد، أولا الخبر المفرد. ثانيا الخبر الجملة، الخبر الجملة، الخبر الجملة. ثالثا الخبر شبه الجملة، الخبر شبه الجملة. إذن كم نوع عندنا الآن؟ حديثنا اليوم عن الخبر. ما هو الخبر؟ الجزء المتم الفائدة. ما حكمه؟ مرفوع أبدا. ما أنواعه؟ ثلاثة. الأول الخبر المفرد، الثاني الخبر الجملة، الثالث الخبر شبه الجملة. عندما نقول الخبر المفرد، ليس المراد المفرد الذي هو في مقابل المثنى والجمع. عندما نقول الخبر المفرد لا نريد بذلك أنه في مقابلة المثنى والجمع، لا بل في مقابلة الجملة وشبه الجملة. فمثال الخبر المفرد عندما نقول الله كريم، الله كريم، الله مبتدأ مرفوع بالضمة، الله كريم خبر مرفوع بالضمة، هذا الخبر خبر مفرد. طيب حينما أقول المؤمنات حافظات للغيب، المؤمنات حافظات للغيب، عندما أقول المؤمنات حافظات، المؤمنات مبتدأ مرفوع بالضمة، حافظات خبر مرفوع بالضمة، هذا الخبر مفرد، بس ده جمع مؤنث نقول نعم، لكنه خبر مفرد يعني أنه ليس جملة ولا شبه جملة، يعني أنه ليس جملة ولا شبه جملة. كذلك حينما نقول المسلمون مجتهدون، المسلمون مجتهدون، المسلمون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، وهذا سيأتي معنا في حين. طيب مجتهدون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب هذا الخبر مجتهدون ما نوعه؟ نقول خبر مفرد ولكنه جمع مذكر سالم، نقول نعم مفرد أي ليس جملة وليس شبه جملة، المفرد هنا أي أنه ليس جملة وليس شبه جملة، واضح؟ طيب مثال أيضا الخبر المفرد قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. الآن نكتب الجملة وننظر فيها، هذه الجملة اسمية أم خبرية؟ هذه الجملة اسمية أم خبرية؟ هذه جملة اسمية. السؤال لماذا هي اسمية؟ نقول أنها ابتدت باسم. السؤال ما الدليل على أنه اسم؟ نقول لأنه معرف بأل، الدين معرف بأل. طيب السؤال ما هو نوع خبره؟ ما نوع خبره؟ الجواب خبر مفرد. السؤال لماذا مفرد؟ نقول لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. إذن كلام يسير بفضل الله عز وجل. الدين النصيحة، الدين مبتدأ مرفوع بالضمة والنصيحة خبر مرفوع بالضمة. ما نوع الخبر ها هنا؟ نقول خبر مفرد. تمام؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، الحج. طيب هذه الجملة الآن احنا نكتبها أمامنا في الورق أو في الأجندة أو الكراس، نكتب الحج عرفة، الحج عرفة. الجملة السؤال هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية. لماذا؟ لأنها ابتدأت باسم. ما الدليل على أنه اسم؟ معرف بأل، الحج. ما خبره؟ عرفة، أخبرنا عن الحج بأنه عرفة أي ركنه الأعظم الوقوف بعرفة. طيب ما نوع هذا الخبر؟ خبر مفرد. لماذا مفرد؟ لأنه ليس جملة وليس شبه جملة. هذا النوع الأول، إن شاء الله ليس فيه مشاكل، وإن كان فيه شيء مش واضح يرسل في ورقة. النوع الثاني الخبر الجملة، النوع الثاني الخبر الجملة، النوع الثاني إيه؟ الخبر الجملة. قلنا قبل أن الجملة اسمية وفعلية، وعليه فالنوع الثاني ينقسم إلى نوعين: خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. أرجو نكتب هذا: الخبر الجملة، الخبر الجملة ينقسم إلى نوعين: إلى خبر هو جملة اسمية، خبر جملة اسمية، وإلى خبر جملة فعلية. طيب بالمثال يتضح المقال. الأول خبر جملة اسمية. عندما أقول محمد أبوه كريم، محمد أبوه كريم، محمد أبوه كريم، هذه جملة اسمية أم جملة فعلية؟ هذه جملة اسمية. ما الدليل على اسميتها؟ ابتداؤها باسم محمد. طيب أين الخبر المتم للفائدة؟ أين الخبر عن محمد؟ هل الخبر أبوه؟ محمد أبوه؟ محمد أبوه؟ هذا كلام غير مفهوم، هذا كلام غير مفهوم. لكن الخبر هذه الجملة كلها أبوه كريم. إذن عندي جملة كاملة تخبر عن محمد، جملة كاملة تخبر عن محمد. إذن في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أقول محمد مبتدأ أول، محمد مبتدأ أول مرفوع بالضم، محمد مبتدأ أول مرفوع بالضم. طيب أبوه، أبو هيأتي معنا شيء اسمه الأسماء الخمسة، ترفع بالضمة، بترفع بالواو، أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ناخذ بس مثال بس كده الآن ويأتي تفصيل. نقول جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. أهو جاء أبوك فاعل مرفوع بالواو، رأيت أباك مفعول به منصوب بالألف، مررت بأبيك مجرور بالياء، اسم مجرور بالياء. طيب الشاهد هنا محمد أبوه كريم. أبو هذه مبتدأ ثاني، مبتدأ ثان، مبتدأ ثان، يعني مبتدأ ثاني. عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني. طب ليه طيب مبتدأ ثاني؟ لأن أبو دي سنخبر عنها بأنه كريم. الكريم الأب مش محمد، الكريم بنخبر بالكرم عن أبي محمد. تمام. أبو مبتدأ ثاني مرفوع بالإيه؟ بالواو. ما نشغلش دماغنا الآن بالواو وآخر لأن ده سيأتي، ولكن الآن ناخدها كده ونعرفها الآن إن أبو دي مرفوع بالواو لأنها من الأسماء الخمس. وأبو مضاف والضمير الهاء أبوه، الهاء الثانية دي في محل جر مضاف إليه، كما أقول مثلا أبو محمد، أبو مضاف ومحمد مضاف إليه، فكذا قال أبوه، يبقى أبو دي مبتدأ وهي مضاف والضمير الهاء مضاف إليه، يبقى محمد مبتدأ أول مرفوع بالضم، أبو مبتدأ ثاني مرفوع بالواو. فين خبر المبتدأ الثاني؟ كريم، كريم أبوه كريم، يبقى كريم خبر مرفوع بالضمة، خبر مرفوع بالضمة. طيب كريم دي خبر جملة ولا خبر مفرد؟ خبر مفرد. كريم دي خبر مفرد، أبوه كريم. لكن أبوه كريم هذا خبر جملة اسمية، هذا خبر جملة اسمية، يبقى أنا أخبرت عن أبي محمد أنه كريم، لكن أخبرت عن محمد أن أباه كريم. واضح المثال؟ عندما أقول أحمد وجهه منير، أحمد وجهه منير، أحمد مبتدأ أول مرفوع بالضمة، وجهه مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة وهو مضاف، والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. نكتبها كده الوقت، نكتبها الآن هكذا، وبعد ذلك بالدربة سنعرف غالب هذه الأمور، لكن نقولها الآن كما هي. لكن الذي أريد أن أعرفه أن هنا الخبر جملة. ما نوع الجملة؟ جملة اسمية. فين خبر الجملة الاسمية؟ وجهه منير، أخبر عن أحمد أن وجهه منير. طيب إذا وجه مبتدأ ثاني، ما خبره؟ منير. الوجه منير، يبقى منير خبر مرفوع بالضمة. ثم أقول والجملة وجهه منير من المبتدأ الثاني وجه، وخبره منير خبر للمبتدأ الأول. في المبتدأ الأول أحمد وجهه منير، أحمد وجهه منير. طيب النوع الثاني اللي هو الخبر الجملة الفعلية، خبر جملة فعلية. يبقى عندي الأول، النوع الأول الخبر المفرد وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، نحو محمد كريم، العلم نور، الدين نصيحة. تمام. النوع الثاني الخبر الجملة، وهو ينقسم إلى نوعين، جملة اسمية وجملة فعلية. خدنا الجملة الاسمية نحو محمد أبوه كريم أو أمه كريمة، أحمد وجهه منير ونحو ذلك. النوع الثاني في مقابل الجملة الاسمية خبر الجملة الفعلية. خبر الجملة الفعلية يعني إيه؟ يعني نأتي بمبتدأ نخبر عنه بجملة فعلية. عندما أقول محمد ذهب إلى المسجد، مثلا محمد يعمل أو محمد يذاكر، الطالب يجتهد، هذه كلها جمل. الخبر فيها جملة فعلية، فين الجملة الفعلية؟ ننظر في الطالب يجتهد. الطالب الأول، الطالب يجتهد جملة اسمية، لماذا؟ ابتدأت باسم، ما هو؟ الطالب. ما دليل أنه اسم؟ مبتدأ بأل، معرف بأل، الطالب. طيب يبقى الطالب مبتدأ مرفوع بالضمة. طيب أين خبره؟ يعمل، الطالب يعمل، أو الطالب يجتهد، أو الطالب يذاكر. طيب الطالب يجتهد، يجتهد فعل مضارع مرفوع بالضمة، فعل مضارع مرفوع بالضمة. طيب فين الفاعل؟ يجتهد هو، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يجتهد هو. والجملة من الفعل والفاعل اللي يجتهد هو خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. يبقى الطالب مبتدأ وخبره يجتهد، فهذا خبر جملة فعلية. عندما أقول المؤمن يتوكل على الله، نكتب الجملة دي، المؤمن يتوكل على الله. المؤمن مبتدأ مرفوع بالضمة. طيب يتوكل فعل مضارع مرفوع بالضمة. طب فين الفاعل؟ يتوكل هو ضمير مستتر تقديره هو. على الله جار ومجرور متعلق بيتوكل، يتوكل على الله. فين الخبر؟ الخبر جملة فعلية، يتوكل على الله. هذا هو الخبر، هذا هو الخبر. ولذلك في هذا نقول يتوكل الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. أرجو أن يكون الكلام واضحا. النوع الثالث الخبر شبه الجملة، الخبر شبه الجملة، وهذا باختصار ينقسم إلى نوعين أيضا، وإحنا كلنا عارفينه. خبر شبه جملة جار ومجرور، وخبر شبه جملة ظرف. الجار والمجرور نحو محمد في الدار، محمد في الدار، محمد في الدار. محمد مبتدأ، فين خبره؟ في الدار. طب في الدار جار ومجرور، الجار فيه حرف جر والدار اسم مجرور، لكن دايما الجار والمجرور والظرف متعلق بخبر مقدر. يعني الكلام معناه محمد كائن في الدار، أو محمد مستقر في الدار، أو محمد استقر في الدار. فإذا شبه الجملة متعلق أصلا بخبر، شبه الجملة أصلا متعلق بخبر، ولكن من باب التقسيم ومن باب التيسير نقول إن الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، وإلا فشبه الجملة يدخل في الجملة. الشاهد محمد في الدار، محمد مبتدأ، في الدار جار ومجرور. ممكن نقول خبر شبه جملة، وهذا أيسر، وهذا أيسر، يعني نقول محمد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور خبر وقضي الأمر. ولكن من عنده دراية وتوسع يعلم أن الصواب أن يقال في الدار جار ومجرور متعلق بخبر مقدر تقديره كائن أو استقر، فنقول محمد كائن في الدار أو محمد استقر في الدار. طيب مثاله في القرآن قوله تعالى فيها فاكهة، فيها فاكهة، أصل الكلام فاكهة فيها، يبقى فين المبتدأ؟ فاكهة، فاكهة مبتدأ، لكنه مبتدأ مؤخر، لكنه مبتدأ مؤخر. فيها فاكهة، أصل الكلام فاكهة فيها، فاكهة مبتدأ مرفوع بالضم، تمام؟ طيب والجر والمجرور فيها خبر، جر ومجرور خبر، أو نقول شبه الجملة متعلق بخبر، جر ومجرور متعلق بخبر، يعني فاكهة كائنة فيها أو فاكهة مستقرة فيها، تمام؟ يبقى هذا الخبر شبه جملة، النوع الأول جار ومجرور. النوع الثاني الظرف، عندما أقول العصفور فوق الشجرة، العصفور فوق الشجرة، أو الكتاب فوق المنضدة، الكتاب فوق المنضدة، أو الحذاء تحت المكتبي، الحذاء تحت المكتبي، أو نقول الدليل أمامنا، الدليل الكتاب والسنة أمامنا، قائدنا أمامنا، أمام دي ظرف، أمام، وراء، أو قدام، خلف، يمين، شمال، تحت، فوق، هذه كلها ظروف، ظرف، هذا كله خبر شبه جملة نوع ظرف. العصفور فوق الشجرة، العصفور مبتدأ، العصفور مبتدأ مرفوع بالضم، فوق ظرف مبني على الفتح، ظرف مبني على الفتح، فوق، تحت، قدام، وراء، تمام؟ اللي بعد الظرف القاعدة على طول، الظرف مضاف وما بعد الظرف مضاف إليه، فوق الشجرة، تحت المكتب، وراء الرجل، قدام المرأة، هذا كله مضاف ومضاف إليه. يبقى عندي قاعدة أن ما بعد الظرف مضاف إليه. يبقى العصفور مبتدأ فوق ظرف مبني على الفتح وهو مضاف، والشجرة مضاف إليه. فين الخبر؟ ممكن نقول لا مذهب الكوفيين إن شبه الجملة خبر، فنقول العصفور مبتدأ والظرف خبر، شبه الجملة خبر. وممكن نقول ومذهب البصريين والجمهور اللي هو نقول العصفور مبتدأ، طيب، والظرف متعلق بخبر، نقول العصفور كائن فوق الشجرة أو مستقر فوق الشجرة، بدون إطالة. يعني هذه إطلالة فقط على أنواع الخبر، لأننا تحدثنا عن الجملة الإسمية وتكلمنا عن المبتدأ. فإذا نراجع مع بعض، فنقول الجملة الإسمية تبتدأ باسم أم بفعل؟ الجملة الإسمية تبتدأ باسم، تبتدأ باسم. مثاله الله ربنا، الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا عليه الصلاة والسلام. طيب، أو نقول السلف منهاجنا، السلف منهاجنا، منهاجنا السلف، تمام. طيب، ولو جبنا صفحة في الملزمة اللي بين ايدينا، هي صفحة 23، يا ريت نجيبها، صفحة 23، هنلاقي منظومة مكتوبة 11 بيت، هي تسمى المنظومة العشرية، 11 بيت بس، بتقول ايه؟ كلامنا في جملتين ينحصر، اللي احنا قلناه كلامنا اللي هو الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع، في جملتين ينحصر. الكلام العربي ينحصر في جملتين، اسمية وفعلية كما اخذنا، اسمية في المبتدأ مع الخبر، الجملة الاسمية مبتدأ مع الخبر، وده اللي احنا خدناه. مثاله العلم نور، والعلوم جمة، والمسلمون يرتقون بالأثر. هذا البيت نريد أن نعربه. طيب، نعرب مع بعض كده. العلم نور، العلم نور، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ جملة اسمية. لماذا اسمية؟ ابتدأت باسم. ما هو الاسم؟ العلم. ما دليل كونه اسما؟ أنه معرف بأل. طيب، العلم مبتدأ مرفوع بالضم، أين خبره؟ نور، خبره نور. طيب، يبقى نور خبر مرفوع بالضم. ما نوع الخبر؟ خبر مفرد. لماذا خبر مفرد؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. جميل. الواو حرف عطف، العلوم جمة. العلوم جمة، هذه جملة اسمية. العلوم مبتدأ مرفوع بالضم، أين الخبر؟ جمة يعني كثيرة، العلوم كثيرة. عندنا علم التفسير وأصول التفسير، وعندنا الحديث وعلوم الحديث، عندنا اللغة العربية بنحوها ببلاغتها، عندنا علم الفقه وأصول الفقه، عندنا علوم كثيرة. والعلوم جمة علمنا الله وإياكم. قال والعلوم جمة، العلوم مبتدأ، جمة خبر مرفوع بالضم، ما نوعه؟ خبر مفرد. لماذا؟ ليس جملة ولا شبه جملة. طيب والمسلمون يرتقون بالأثر، المسلمون مبتدأ مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طب يرتقون، يرتقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، احنا نحفظها الآن كده، وهنأخذ بإذن الله عز وجل قريبا المضارع بإذن الله. طيب يرتقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. فين الفاعل؟ الواو. يرتقون هذه الواو قبل النون فاعل، فاعل الواو فاعل، يبقى عندي يرتقون فعل وفاعل. بالأثر جار ومجرور متعلق بيرتقون، يرتقون بالأثر، بالأثار عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. جميل. طيب في خبر المسلمون، المسلمون يرتقون، يبقى الخبر ده جملة ولا خبر مفرد؟ خبر جملة. ما نوع الجملة؟ جملة فعلية لأنها فعل مضارع. يبقى إذا في هذا المثال جاء لي بالمبتدأ مع الخبر المفرد، والمبتدأ مع الجملة، والمبتدأ مع الجملة. طبعا النظم لا يستوعب كل شيء، وإلا فإحنا أخذنا النهاردة أن الخبر قد يكون مفردا كالعلم نور، أو العلوم كثيرة أو جمة، وقد يكون جملة، قد يكون جملة محمد أبوه كريم، وعمر وجهه منير، وقد يكون جملة فعلية نقول الطالب يجتهد، أو التلميذ ذهب إلى المدرسة، وقد يكون شبه جملة فنقول الرجل في الدار، الرجل في العمل، والمرأة في الدار، أو الكتاب اللي هو الظرف بقى، الكتاب فوق المكتب، الكتاب فوق المكتب، على ما مضى شرحه، على ما مضى شرحه. طيب نعود إلى صفحة خمسة، نعود إلى صفحة خمسة. يقول والكلام يأتي في جملتين، أو اللي هو قال الناظم كلامنا في جملتين ينحصر. قال والكلام يأتي في جملتين، جملة اسمية التي تبتدئ باسم، جملة اسمية وهي التي تبتدئ باسم، نحو الله ربنا. طيب نريد أن نعرب الله ربنا، الله اسم الجلالة ذو الألوهية سبحانه وتعالى، مبتدأ مرفوع بالضمة، مبتدأ مرفوع بالضمة، أين الخبر؟ رب، الرب المربي لخلقه بصنوف النعم، الرب الملك السيد سبحانه وتعالى. طيب رب خبر مرفوع بالضمة، رب. طيب وهو مضاف، ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الله ربنا، الله مبتدأ مرفوع بالضمة، رب خبر مرفوع بالضمة، وهو مضاف، ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نا دي نا ضمير، يعني ضمير يعني أضمر عن معنى. إيه هو؟ الخلق. كأننا قلنا الله رب الخلق، الله رب الخلق، فيكون مضاف ومضاف إليه. فقلنا الله ربنا، فالله مبتدأ ورب خبر مرفوع بالضمة، وهو مضاف، ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أرجو أن يكون الكلام واضحا. طيب، محمد رسول الله، محمد مبتدأ، أين خبره؟ رسوله، رسول مبتدأ، رسول خبر مرفوع بالضمة، ورسول مضاف أو بس خبر مرفوع بالضمة، وهو مضاف، والله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسر. طيب، الخبر عندي في هذه الجملة الله ربنا، الخبر مفرد. طيب، محمد رسول الله، الخبر مفرد. العلم نور مبتدأ وخبر، الخبر مفرد. الدين النصيحة مبتدأ وخبر، الخبر هنا مفرد. قال ونحوها، وخدنا معنا ان قد يكون الخبر جملة وقد يكون شبه جملة، وقد يكون شبه جملة. طيب، قال وهما أي المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا، مرفوعان أبدا. يبقى أول ما أشوف مبتدأ وخبر لا أفكر في نصب ولا أفكر في جر، لأن المبتدأ والخبر مرفوعان أبدا. قال إلا أن تدخل عليهما النواسخ، اللي هي زي إن وأخواتها وكان وأخواتها. وكان في النية أن احنا نتحدث عن إن وأخواتها، ولكن يكفي الحديث اليوم عن الخبر وأنواعه، وأرجو أن يكون متضحا، وأن نكون قد كتبنا الخلاصة. وأعيدها، ثم من شاء أن يرسل سؤالا يستفسر عن شيء فليرسله. الخبر قد يكون مفردا، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، قد يأتي مفردا، نحو العلم نور، الدين النصيحة. طيب، وقد يأتي جملة، وقد يأتي جملة سواء جملة اسمية، نحو محمد أبوه كريم، أو محمد أخلاقه حسنة مثلا. طيب، أو جملة فعلية، نقول محمد يذهب إلى المدرسة، أو يأتي من الدرس، أو الطالب يجتهد في دروسه، ونحو ذلك. يبقى الخبر يأتي جملة اسمية وجملة فعلية. ويأتي شبه جملة، نقول الطالب في المدرسة، أو المرأة في الدار، في الدار، أو الطفل فوق البيت، أو الكتاب فوق المكتب، أو الحذاء تحت المكتب، ونحو ذلك من الظروف. فإذا الخبر يأتي مفرد، ويأتي جملة، ويأتي شبه جملة. الجملة يأتي جملة اسمية، ويأتي جملة فعلية. شبه الجملة يأتي جار ومجرور، ويأتي ظرف. هذا وبالله التوفيق، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يعني ممكن نقول أن الخبر في الجملة الإسمية يجب أن يشتمل على ضمير يربط الخبر بالمبتدأ. نعم، جزاك الله خيرا، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن نحن في مرحلة لا نقول فيها كل شيء، إنما نقول ما نحتاج إلى قوله، وإلا فهناك أمور في التفصيل أكثر من ذلك، ولكن لابد من مراعاة الحال، فلا بد من ضمير أو ما يقوم مقام الضمير يربط بين الخبر والمبتدأ. ومراد الأخت بهذا في نحو قولنا محمد أبوه كريم، أين الضمير الذي يربط الخبر بالمبتدأ؟ الضمير في أبوه، أبوه هذه الهاء المضمومة ضمير يعود على محمد، فهذا الكلام صحيح، جزاك الله خير. في سؤال وراء مش فاهم، يعني هل مش فهم الإعراب الله ربنا، أو مش فاهم، مش واضح الكلام ليه يعني. فلو كان مش واضح الإعراب أو مش فهم الإعراب، فالله ربنا، الله مبتدأ مرفوع بالضمة، اسم الجلالة الله مبتدأ مرفوع بالضمة، اسم الجلالة الله مبتدأ مرفوع بالضمة. رب ماذا، ما الذي نخبر به عن الله، ما الذي نخبر به عن الله؟ رب، أنه رب، رب سبحانه وتعالى، الرب المربي أو الرب السيد المالك. طيب رب خبر، نخبر عن الله بأنه الرب سبحانه وتعالى، فرب خبر مرفوع بالضمة، رب مرفوع بالضمة، وهو مضاف. طيب ونا مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، كما نقول محمد رسول الله، رسول الله خبر وهي مضاف ومضاف إليه، لأن ربنا كأننا قلنا رب العالمين أو رب الخلق أو رب الناس. واضح؟ أرجو أن يكون الكلام واضح. السؤال الثاني، هل كل خبر جملة اسمية أوله يكون مبتدأ ثاني؟ نعم، هذا كلام صحيح، إن طالما قلنا أن الخبر جملة اسمية، طيب جملة اسمية لابد أن يكون مبتدأ وخبر، فلا بد يكون عندي حينئذ مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، تمام؟ والمبتدأ الثاني يكون خبره بعده، يكون خبرا مفردا، ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبرها خبر المبتدأ الأول. مثاله نقول المؤمن أخلاقه حسنة، المؤمن أخلاقه حسنة، المؤمن مبتدأ أول مرفوع بالضم، المؤمن مبتدأ أول مرفوع بالضم، أخلاقه، أخلاقه هذه مبتدأ ثاني مرفوع بالضم، مبتدأ ثاني مرفوع بالضم، وهي مضاف، والضمير أخلاقه، والضمير ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لأن أصلا أخلاق المؤمن، الضمير هذا أضمر معنى المؤمن، أخلاق أصلها المؤمن أخلاق المؤمن، ولكن هذا عجمة، العرب لا تتكلم بهذا، فتأتي بالضمائر فيقول المؤمن أخلاقه، وهذا الضمير عاد على المبتدأ للربط بين المبتدأ والخبر. يبقى عندي مبتدأ أول المؤمن، مبتدأ ثاني أخلاقه، تمام؟ حسنة، حسنة خبر للمبتدأ الثاني، يبقى الأخلاق حسنة، خبر مرفوع بالضم، والمبتدأ الثاني وخبره أخلاقه حسنة خبر للمبتدأ الأول المؤمن. طيب تقول وهل يكون الإعراب كما فهمت، كما في المثال أبوه كريم، أبوه مبتدأ ثاني وكريم خبر للمبتدأ؟ لا، الكريم خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني. طيب والجملة في أبوه كريم في محل رفع خبر؟ نعم، هذا صحيح. يعني الآن الورق، هاتان الورقتان أرسلتا من أختين، يعني كلامهما صحيح، فجزاهن الله خيرا. فالأولى أفادتنا فائدة وأفادت أخواتها فائدة، وهي الضمير الذي يربط الخبر بالمبتدأ. والفائدة الثانية أنها أجملت ما ذكرناه في الإعراب. ما ذكرناه في الإعراب أننا عندنا في الجملة خبر جملة الإسمية عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، ثم خبر للمبتدأ الثاني، ثم المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، وهذا ذكرناه اليوم أكثر من مرة وكررناه. فنسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني 3 دقائق ونبدأ في درس العقيدة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،